بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، يعني بيتجدد لقائنا في يعني سلسلة دروس قناة رسائل قرآنية، وزي ما تعودنا دايما يعني بيبقى الهدف المحوري أو الهدف الأساسي للقاء بتاعنا يعني تجديد العلاقة بالقرآن وتحسين العلاقة بالقرآن وكسر الحواجز يعني بيننا وبين القرآن. أو بنحاول دايما في كل لقاء في الأول يعني قبل ما نتكلم عن موضوع الحلقة يعني أو موضوع الدرس إن احنا نجدد الترغيب ده عشان الواحد يكون مستشعر هو موجود هنا ليه، وفي نفس الوقت يكون تجديد للنية أو إكثار للنيات زي ما قلنا قبل كده يعني في أكتر من لقاء. ربنا سبحانه وتعالى كريم، فالنهارده اللي جاي بنية واحدة هيؤجر بنية واحدة، اللي جاي بخمس نيات هيؤجر بخمس نيات، اللي جاي بمية نية هيؤجر بمية نية. فربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى غني، ربنا سبحانه وتعالى رحيم. فمحتاجين بقى احنا اللي ايه يعني ندخل يعني نأخذ يعني من خزائن الله عز وجل يعني بفضله سبحانه وتعالى. فبنحاول دايما ان يكون في جزء في الاول نتكلم فيه عن فضل القرآن ونتكلم فيه عن قدر القرآن، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا العمل بهذه الكلمات، ويكون الكلام ده فعلا حقيقة موجودة في حياتنا بنقدر ان احنا ننفذها يعني الى ان نلقى الله عز وجل. فسبحان الله، يعني قبل كده كنا اتكلمنا عن فضل مجالس القرآن وفضل مجالس الذكر، وان هي يعني بتحفها الملائكة وبتغشاها الرحمة. فمن المعاني النهارده يعني سبحان الله اللي انا كنت يعني مستشعرها جدا يعني ان احنا نشوف سبحان الله بقى القرآن يعني اثر ازاي. يعني اذا كنا احنا بنتكلم على تأثير القرآن علينا واحنا مسلمين واحنا مؤمنين واحنا موحدين، طب تعالوا كده نشوف تأثير القرآن على حد بره الاطار ده، مش بس الكافرين. يعني في ممكن في مره ان شاء الله جايه نخلي المقدمه كلام عن تاثير القران على المشركين او الكفار. يعني في برضو مواضع كتيره في القران والسنه فيها كلام عن ازاي ان حتى القران اثر ايه اثر في بعض المشركين يعني. ولكن النهارده هنتكلم عنه في البدايه تاثير القران على الجن. يعني في اكتر من موضع ربنا سبحانه وتعالى في القران بيكلمنا عن المعنى ده. يعني هو كان في حد بيقول الصوت بيروح بس كده خلاص، ايه شكلها مشكلة فردية، فهنكمل ان شاء الله. فسبحان الله في سورة اصلا كاملة ممكن نكون كلنا عارفينها يعني سورة الجن. فاول السورة كلام عجيب جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فسبحان الله هنا التحول ازاي القرآن غير في الجن. يعني الجن أول ما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعمل ايه بقى القرآن ده؟ يهدي الى الرشد فآمنا به، على طول حصل تغيير، حصل ايمان، حصل تحول، ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعلية قدر ربنا وتعظيم ربنا سبحانه وتعالى والتنزيه عن كل نقص والتنزيه عن الصاحبة وعن الولد. وشوف بقى سبحان الله الآية الرابعة يعني وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إزاي سبحان الله يحصل تحول؟ زي ما قلنا محتاجين تكون نظرتنا نظرة القرآن. يعني أنا آسف في اللفظ، تخيل كده حد نظره ضعيف، النظارة بتفرق معاه جدا. هو ممكن يكون في حاجات يا إما مش شايفها خالص يا إما شايفها بس مش بصورتها الحقيقية. طب هو لما بيلبس نظارة أو بيعمل مثلا عملية زي الليزك أو أي حاجة، حاجات اللي هي تصحيح الإبصار، بتبتدي الرؤية توضح. فسبحان الله هو ده نفس المثال. احنا بقى القرآن او نظارة القرآن بتحسن وبتعدل حاجات كتيرة جدا في حياتنا. فشوفوا سبحان الله هنا الجن انه كان يقول سفيهنا، سفيهنا ده يا جماعة ابليس اللي هو اصلا ايه القائد بتاعهم او الرئيس بتاعهم. فسبحان الله هنا بقى القرآن غير الموضوع تماما، فما قالوش بقى مثلا ايه قائدنا مثلا او استاذنا، يا جماعة ده كان القائد بتاعهم، لا وصفوه ايه سفيه، انه كان يقول سفيهنا على الله شططا. خلاص بقى كل حاجة اتحطت في وضعها. ونلاقي آيات تانية برضو نفس المعنى اللي بنتكلم عنه، يعني في سورة الأحقاف ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فسبحان الله هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. طب لما سمعوا القرآن بقى إيه اللي حصل؟ فلما حضروه قالوا أنصتوا. يعني أول حاجة أصلا التعامل مع القرآن، التأدب والإنصات. فلما قضي حصل تحول بعد ما خلصوا سماع القرآن، خلاص في دفعة إيمانية، في دفعة إيمانية حصلت، في قوة إيمانية جت بقت موجودة عندهم. ولوا إلى قومهم منذرين، اتحركوا على طول، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. حاجة طبيعية جدا وحاجة منطقية جدا لأي حد وأي واحد وأي واحدة فطرته سليمة، لما بيسمع كلام الإيمان ولما بيتعرض لكلام الإيمان ولما بيسمع كلام الإيمان منطقي جدا إن هو يتحرك بيه، ما ينفعش يسمعه ويفضل ساكت. سبحان الله إحنا بنعمل كده في الدنيا. لو أنت مثلا تعرف محل مثلا عامل سيل كبير جدا على لبس مثلا أو على حاجة، أنت عارف إن الحاجة دي مش طبيعية ومش ده سعرها، بتجري على أصحابك والناس اللي بتحبهم تقول لهم. وكذلك أنت برضو لو واحدة مثلا من صحباتك أو مجموعة من صحباتك عارفة إن في محل عامل أوفر على حاجة مثلا كل البنات بتجيبها وسعرها غالي جدا، بتجري على كل اللي أنت بتحبيهم وتقولي لهم. لا تمثيل ولا تشبيه. طب ليه بقى مش بنعمل كده في الدين؟ ليه مش بنتحرك كده في الدين؟ فالقرآن من الحاجات اللي تعلي عندنا الدوافع دي، القرب من ربنا سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيادة الإيمان، كل دي حاجات دوافع لينا إن إحنا أول حد نتحرك ونتغير، وبعد كده بإذن وفضل من الله نبتدي نتحرك على الناس ونكلم الناس ونبلغ الناس. فنكمل يعني الآيات بعد كده بقى ايه، قالوا بيوصفوا يعني ان الكتاب يعني يهدي الى الحق والى طريق المستقيم. بعد كده بقى بيكلموا اقوامهم يعني او قومهم يعني: يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. فالشاهد يعني بعتذر لو كنت طولت في المقدمة، ولكن ايه الموضوع مهم يعني، لان زي ما قلنا مش الهدف خالص ان احنا جايين نقول لقاء او نتكلم على مجموعة من الايات ونمشي وفي الاخر كأن شيئا لم يكن، يعني مش ده الهدف تماما. ولكن الهدف ان احنا فعلا نطلع بعلاقة حقيقية بالقرآن ومع القرآن، وبإذن يعني وفضل من الله العلاقة دي تكون مستمرة معانا. طيب بإذن يعني بإذن الله النهاردة هيكون كلامنا بشكل سريع يعني ان شاء الله عن سورة الليل. فخلونا كده يعني زي برضو بحاول بفضل الله دايما بحاول ان يكون في تواصل، اللقاء ما يبقاش من طرف واحد، او مش قصة ان انا بتكلم وانتوا بتسمعوا، لا بنحاول في النص كده يكون في بعض المناقشات او بعض الحاجات اللي الناس تتكلم فيها عشان برضو اطمن ايه مفيش حد نام مننا، وفي نفس الوقت يكون في تواصل يعني. فخلونا كده في البداية يعني ايه هنسأل ايه هنسأل يعني ايه سؤالين. خلونا الاول نسال يعني، انا كنت اقول 3 اسئله بس خلونا نسال سؤالين يعني. اول سؤال، احنا دلوقتي هنتكلم في سوره الليل، فطبعا سوره الليل من السور المعروفه جدا يعني لينا، وسوره في جزء عامه وممكن يكون معظمنا او كل الناس تعرضت كتير لجزء عامه او حافظه جزء عامه. ففي الاخر خلونا كده اول سؤال، يعني انا هسال سؤالين. يعني اول سؤال، مين حافظ سوره الليل؟ يعني ممكن اللي حافظ سوره الليل يقول، يعني نعرف بس يعني حاليا احنا 90 حد مثلا. يعني انا بس يعني في الاخر ايه هقول لكم برضو الهدف من السؤال يعني. وطبعا ده يعني بس برضو عشان الناس، عشان الناس يعني ما تفهمش كلامي غلط، ده مش هيبقى من باب مش من ابواب الرياء ولا حاجه، لا في الاخر احنا بنتكلم في صوره، احنا يعني انا اسف في اللفظ، يعني احنا لو عايزين حاجه رياء تكون اكيد اعمال اكبر من كده، لا احنا بنشجع بعض وبنحمس بعض على الاعمال وعلى حفظ القران. ففي الاخر يعني كون ان حد يقول انا حافظ سوره الليل، ربنا يا رب يحفظكم جميعا ويبارك فيكم، بس لا ده مش هيبقى باب من ابواب الرياء، لا لو يعني احنا محتاجين اعمال اكثر من كده. ولكن انا هقول لكم في الاخر الهدف من السؤال، يعني عايز بس نشوف بالارقام ازاي احنا مقصرين في موضوع التفسير وموضوع التدبر، ده بس هيبقى الهدف من سؤال يعني. طيب جميل جدا، طيب ما شاء الله جميل جدا. طيب اللهم بارك يعني، طيب جميل جدا. طيب خلينا ندخل على السؤال الثاني. مين بقى سواء من اللي حافظ او مش حافظ تعرض قبل كده لتفسير سورة الليل؟ وبلاش بقى نقول بس تفسير، يعني نقول بقى تدبر. يعني مين تعرض لتفسير، قرأ كده تفسير السورة بالكامل او تدبر للآيات، يعني سواء هو عمل كده بنفسه او ايه، سمع درس، سمع اوديو، اتفرج على فيديو، يعني خد اي حاجة في الموضوع ده مشي فيها يعني. يعني كده خلاص خلينا نوقف موضوع الحفظ، يعني اللي حفظ خلاص، ندخل بقى على المرحلة التانية اللي قرأ تفسير او مشي في موضوع التدبر يعني. طيب ماشي جميل، جزاكم الله خيرا. طيب برضو جميل، ماشي جزاكم الله خير. طيب هو برضو يعني لو هتاخدوا بالكم، هو ده من الاهداف السؤال، يعني ان هتلاقوا النسبة قلت شوية. وانا اصلا يعني انا شخصيا كده يعني، في الاخر يا جماعة هو ايه الهدف من السؤال؟ الهدف من السؤال بس ان احنا نتحرك، يعني اللي مش واخد اي حاجة خالص يبتدي يتعرض للقرآن ويبتدي يحفظ القرآن. طيب اللي حافظ القرآن يبتدي يتعرض للتفسير ويبتدي يتعرض للتدبر. يعني انا حتى ما اكذبش عليكم، وانا والله وانا بحضر حتى للقاء، انا بفضل الله اول المستفيدين، انا تعرضت المعاني وسمعت حاجات، ممكن اكون حافظ الصورة بقالي فترة كبيرة جدا بس ما كنتش عارف المعاني دي. ففي الاخر ده الشاهد، احنا يا جماعة عايزين نكسر الحواجز دي. خلينا نقول النهارده لو ما فيش لقاء او ما فيش درس، ما ينفعش ان انت تبقى واقف عند نفس مكانك، وما ينفعش ان انت تبقي واقفه عند نفس مكانك، لا محتاجين نتحرك، محتاجين نقرا، محتاجين ندور، محتاجين نبحث، محتاجين نسال. وحتى لو بدانا بالصور البسيطه، يعني احنا مش بنتكلم مثلا في صوره من الصور الكبيره مثلا، لا بنتكلم مثلا في صور جزء عامه كلها. ايه المشكله ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ونحفظها ونقرا تفسيرها ونشوف تدبر ليها، نخلص وندخل على جزء تبارك، نخلص وندخل على الجزء اللي بعده، نخلص وندخل على الجزء اللي بعده. يعني في الاخر كل واحد فينا كده يبقى حاطط خطه ايه الى ما لا نهايه، يعني او زي ما نقول كده الى ان نلقى الله عز وجل. ففي الاخر ده ايه ده كان ايه ده كان طيب ده كان ايه ده كان الهدف من السؤال يعني. ويا رب يعني اتمنى ان الهدف ده يكون وصل لحضراتكم، ان احنا محتاجين نتحرك، اللي اتحرك خلاص جزاه الله خيرا، ما يوقفش بقى ويكمل، يخلص سورة الليل يخش على السورة اللي بعدها وهكذا وهكذا، واللي لسه ما اتحركش يتحرك سواء في قراءة السورة او الحفظ او في التفسير والتدبر. ونرجو يعني من الله عز وجل ان مثلا حاجة زي سورة الليل ممكن نطلع كده من النهاردة واخدين هدف، يعني ان لا اللي ما حفظهاش يعني بإذن من الله يحفظها، لان هو هيبتدي يكون فهم معاني الآيات وربط الآيات ببعض وبعض المعاني التدبرية اللي هنعدي عليها مع بعض، وفي نفس الوقت يكون برضو اللي كان حافظها هيبتدي حفظه يثبت ويسهل الحفظ لما يبتدي ايه يفهم معاني الآيات ويربطها ببعض. فده ايه يعني نقدر نقول عليه كده بإذن الله يعني ايه هدف أسمى يعني من اللقاء بتاعنا النهارده. طيب خلونا يعني نبدأ. طيب في البداية في يعني جزء كبير جدا إن شاء الله النهارده هيبقى من اللقاء، وده كان يعني العامل الرئيسي يعني في التحضير، من درس الشيخ أحمد عبد المنعم، يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، جزاه الله خيرا، جزاه الله عنا خيرا. وده يعني من اكتر الحاجات اللي بنحيل عليها، لو اي حد يعني في ناس ممكن تسال طب والله انا عايز ابدا في التدبر، عايز افهم تفسير، عايز كذا عايز كذا، بس مش عايز، خايف امشي لوحدي او مش عارف امشي لوحدي. فطبعا في حاجات كتيره جدا، من افضلها يعني دروس الشيخ احمد عبد المنعم، يعني الراجل ربنا يحفظه ليه حال يعني كبير جدا مع القران. فنقدر نشوف ايه الدروس اللي الشيخ تكلم عنها، والله اتكلم عنها في درس، في درسين، في ثلاثه، ابدا معاه واقرا واسمع الدرس، وان شاء الله يكون في فائده كبيره يعني. فطبعا ايه ده كان جزء كبير يعني من اللي هيبقى ان شاء الله من اللقاء النهارده للشيخ، يعني ربنا يحفظه. وكان ليه لقاء جميل جدا جدا جدا عن ايه، عن سورة الليل. وزي ما كنا بنعمل دايما، الكلام مش هيكون عام، يعني احنا هناخد مجموعة كده 4 أو 5 آيات نقرأهم ونقرأ تفسيرهم، برضو هنحاول زي ما عملنا قبل كده نقرأ تفسير مبسط او تفسير، النهارده نقرأ من المختصر في التفسير، وبعد كده نقول بقى ايه بعض الفوائد او المعاني التدبرية اللي احنا نقدر نطلع منها بخطوات عملية بإذن الله ننفذها في حياتنا يعني بإذن الله عز وجل. طيب ففي البداية يعني خلونا كده نبدأ بأول 4 آيات. الله عز وجل بيقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. طيب طبعا في البداية مهم بنبقى عارفين السورة، السورة مكية ولا مدنية. طبعا إيه سورة الليل، إيه سورة مكية. ومن الحاجات الجميلة جدا اللي الشيخ تكلم عنها ولازم احنا برضو نكون واخدين بالنا منها، ان احنا لازم ندرك او نكون عارفين ظروف نزول السورة. يعني احنا زي ما قلنا كده ممكن اكون بقرأ سورة الليل او بعدي على سورة الليل بس انا مش حاسس بحاجة، السورة مش فارقة معايا، السورة مش مغيرة عندي تغيير كبير، او السورة عادية زيها زي اي سورة. طب هل الصحابة كانوا كده؟ لا، الصحابة ما كانوش كده. ليه؟ لأن الصحابة كانوا في واقع السورة دي بتنزل بتغير حاجة، بتفهمهم حاجة، بترد على حاجة، بتعمل نقلة معينة في مشكلة هي عندهم. فتلقي الصحابة أو تلقي قلوب الصحابة لصور القرآن مختلف عننا، فدي حاجة احنا محتاجين نكتسبها. يبقى وأنا كده بقرأ السورة أكون مستشعر الظروف ومتخيل نفسي إن أنا مع الصحابة، وهي دي الأجواء اللي السورة دي نازلة، هي دي الرسالة الربانية اللي الله عز وجل يريد إن هو يوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، إيه وصحابته الكرام. فده كان معنى جميل جدا. فسبحان الله هنا، وده زي ما قلنا يعني طبعا الواقع المكي كان واقع مليء بالاستضعاف، مليء من تمكن أهل الكفر وأهل الشرك، والمسلمين لسه بيحاولوا يقيموا دولة، بيحاولوا يقيموا دينهم، بيحاولوا يدعوا الناس إلى الإسلام. فسبحان الله بقى إيه، تنزل الصور تطمنهم. وسبحان الله برضو من المعاني الجميلة اللي الشيخ تكلم عنها الربط ما بين مكان الصورة في صور جزء عامة، يعني هنلاقي سورة الليل كان قبلها سورة الشمس وبعدها سورة الضحى. فمن المعاني الجميلة اللي الشيخ تكلم عنها قال: وكأن الأصل، كأن الأصل الشمس. يعني الأصل إن أنا عندي الشمس والوضوح وانتشار الإسلام وانتشار الحق وانتشار، يعني هو كمان تكلم على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد، وكأن الأصل إن الدين يكون منتشر وان الدين يكون موجود وان الحق يكون منتصر، هي دي الشمس. ونفس الكلام للشخص المسلم، الاصل ان تكون الفطره السليمه والفطره السويه هي السائده. طيب في بعض بقى الاحيان تيجي بعد سوره الشمس ايه؟ الليل. فبعض الاحيان يجي الليل، لازم الليل يكون موجود، ودي سنه من سنن ربنا سبحانه وتعالى. فبعض الاحيان نلاقي ايه؟ نلاقي الباطل هو اللي منتشر، نلاقي الباطل هو اللي متحكم، نلاقي الدين مستضعف، نلاقي النفس بتضعف، النفس بتبتدي تروح للسيئات وتأثر في الطاعات. بس ده ما يبقاش الأصل. تيجي بقى عشان كده نلاقي على طول بعدها إيه؟ والضحى. مفيش ليل على طول، بن بن بن بن بن بن بيحصل ليل، بس في نهاية الليل إيه؟ بيجي الفجر، وبعد الفجر طلوع نهار تاني. فإيه؟ ودي حاجة كده قاعدة عامة، يعني مهما كنا احنا شايفين، لا في الآخر أنا عندي يقين إن الدين سينتصر، عندي يقين إن الحق سينتصر، عندي يقين إن الفطرة السليمة محتاجة ترجع تاني، زي ما قلنا على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد. فدي كانت من المعاني الجميلة اللي الشيخ تكلم عنها، فربط السورة بالسورة اللي قبلها والسورة اللي بعدها. وسبحان الله هنلاقي هو ده الإيه؟ الكلام اللي موجود في سورة الليل. فزي ما قلنا خلونا الأول نقرأ يعني التفسير، بعد كده نقول المعاني يعني أو الجانب التدبر في الآيات يعني. فهنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يعني أول حاجة إيه؟ قسم في التفسير، يعني بيقول: أقسم الله عز وجل بالليل إذ يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته، والليل إذا يغشى. بعد كده والنهار إذا تجلى، وأقسم بالنهار إذ تكشف وظهر. معنى تجلى أو التجلي هو إيه؟ الظهور. بعد الليل إيه؟ يأتي النهار. وما خلق الذكر والأنثى، أي والذي ذكر إيه؟ والذي خلق الذكر والأنثى، أي ده تكملة يعني للقسم، وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالنوعين للخلق، الذكر إيه والأنثى. طيب إيه بقى جواب القسم؟ يعني إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم أيها الناس مختلف، فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة، والسيئات التي هي سبب دخول النار. طيب يعني احسب ان المعاني يعني بفضل الله بسيطه والتفسير واضح، ولكن خلونا بقى زي ما قلنا نتكلم على الايه المعاني التدبريه اللي الشيخ تكلم عنها. فهنا سبحان الله زي ما كنا بنتكلم قلنا ايه، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. سبحان الله هنا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن بعض الحاجات الايه المتماثلات، اي كما انه في اختلاف بين الليل والنهار، او كما انه في اختلاف بين الذكر والانثى، يوجد ايضا اختلاف ايه بين الحق والباطل. في الاخر هو في ذكر وفي انثى، هيفضلوا ذكر وانثى، وفي ليل وفي نهار، هيفضلوا ليل ونهار، فبرضه في حق وفي باطل. ساعات كده بيبقى عندنا كده تخيل مثالي مش موجود، اللي هو ايه عايزين بقى نوصل بقى للسلام، وان الباطل بقى يقعد كده على جنب، او نعمل كده زي ايه معاهده، لا يا جماعه اهل الباطل بعد اذنكم بلاش تيجوا جنبنا، واحنا نبقى لوحدنا والموضوع يبقى حق بس. لا يعني اللي فاكر كده ده تخيل ايه يعني مش عارف اقول ايه، مثالي مش مثالي يعني، تخيل مش موجود يعني في الاخر ايه، ده تخيل مش موجود، لا دي سنه الله عز وجل أرادها هتكون موجودة إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. أنا بقى اختباري وأنا ابتلائي وأنا امتحاني في الفترة اللي أنا موجود فيها عايش، إن أنا أحاول بإذن وفضل من الله أكون من أهل الحق، أكون في فريق الحق، أكون بسعى إلى الحق، أكون بنصر الحق. فدي من المعاني المهمة جدا اللي إحنا محتاجين نطلع بيها. تاني حاجة سبحان الله كانت من المعاني الجميلة جدا برضو اللي الشيخ تكلم عنها، هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وكأن هو الليل عمل إيه؟ الليل ما غيرش حاجة، الليل إذا يغشى، يبقى الليل بيجي يغطي، يبقى الأصل إن الفطرة موجودة، الأصل إن الحق موجود، الأصل إن الناس ال إيه يعني ذو يعني أو ذو الفطرة السليمة، هو ده الأصل. ولكن بقى بيجي بعض الفتن، وبتيجي بعض الشهوات، وبتيجي بعض الشبهات، هي دي مالها اللي بتغطي. فاحنا وقت بقى ما بنشيل التغطية دي يحصل ايه؟ تجلي للنهار، تجلي للفطرة. حتى يعني سبحان الله الشيخ برضو كان قال معنى جميل جدا، قال ان ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق مخلوق يظلم. يعني احنا ايه مثلا، مش في مثلا شمس فاتحة بالنهار وشمس غامقة بالليل، الشمس بتاعت الصبح بتنور والشمس بتاعت بالليل بتظلم، لا هو في مخلوق بيضيء اللي هو الشمس. طيب هو الليل ده بيجي ازاي؟ ان الشمس ما بقتش موجوده. مش عارف النقطه دي يا جماعه واضحه ولا لا، يعني في الاخر هو الله عز وجل خلق مخلوق يضيء، طب المخلوق ده لما يكون مش موجود ياتي الظلام. كذلك الصراع بين الحق والباطل، الحق موجود، الحق منتصر، طب وقت تقصير اهل الحق، وقت غياب اهل الحق، يعلو صوت الباطل ويعلو كلام الباطل، واهل الباطل يظهروا في المشهد، كما قال الله عز وجل قل ايه، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يبقى هو دي صفه يا جماعه، الباطل زهوق يا جماعه. يعني انا في الاخر لما بدخل الغرفه، هي الغرفه مظلمه عشان انا مش فاتح النور، طب انا مجرد ما فتحت النور الضلمه اختفت. فمحتاجين ده يكون منهجنا في حياتنا، طول ما احنا مقصرين، طول ما احنا مش بنتكلم عن الحق، طول ما احنا يعني سبحان الله كان كلمة جميلة جدا يعني حد بيقولها، بيقول ايه، عندما سكت اهل الحق عن الحق ايه ظن اهل الباطل انهم على حق. يعني من كتر ما اهل الحق مختفيين ومش بيتكلموا، بقى الباطل هو المنتشر. يعني دلوقتي يعني احنا يا جماعه دخلنا في مرحله، مثلا سيبنا بقى زمان يعني كان شويه ايه يبقى في كلام عن النقاب، دلوقتي يا جماعه الناس بتتكلم في الحجاب. انت دلوقتي ممكن حد بتتكلم معاه او بنت بتتكلم معاها او بنت بتتكلم يعني مثلا مع بنت او بنت طالعه بتتكلم او ولد بيتكلم، انت محتاج تقنع الناس او تثبت للناس ان الحجاب فرض. طب بعد كده بقى، لا بعد كده هنروح لمراحل اسوأ من كده. كذلك برضو في العلاقات دلوقتي، حاجه مثلا زي اعزكم الله الشذوذ الجنسي والحاجات دي، لا المواضيع دي زمان كان مجرد بس ان الكلمه تظهر الواحد كده يستحي من الله، لا دلوقتي الكلام بقى يتقال وعلني وفي التلفزيون وفي السوشيال ميديا وفي البطولات الرياضيه وفي الماتشات، واللي يعترض على الحاجه دي او ما يرضاش يوافق عليها يبقى ده حد رجعي ما عندوش حريه راي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه طيب؟ احنا رايحين فين تاني يا جماعه؟ يعني احنا رايحين فين تاني؟ فاحنا لازم الشخص المسلم، الرجل المسلم، المرأة المسلمة، نكون مدركين احنا فين، حتى على الاقل على المستوى البسيط او المستوى الصغير. انا مش طالب منك ولا طالب منك ولا طالب من نفسي ان احنا نغير الكون، بس احاول اغير دايرتي، احاول اغير مع اهلي، احاول اغير مع اهل بيتي، احاول اغير مع اصدقائي، مع زمايلي، مع قرايبي، لان الواقع صعب جدا. الواقع يا جماعه بقى صعب جدا، وهي سبحان الله. بس الفكره ايه؟ الفكره ان الحق يظهر، زي ما قلنا الحق هيظهر خلاص الباطل مش هيبقى موجود. وهنا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم زي ما قلنا، كما في اختلاف الليل والنهار وكما في اختلاف الذكر والانثى، ايه؟ يوجد اختلاف ايه؟ بين الحق والباطل. وفي الايه الرابعه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان سعيكم لشتى. برضو سبحان الله من المعاني الجميلة جدا يعني ان هو في سورة الشمس، زي ما قلنا برضو بنحاول نربط الصور ببعض، في سورة الشمس ربنا سبحانه وتعالى ايه تكلم عن النفس، فربنا سبحانه وتعالى قال ان النفس محتاجة تزكية، قال الله عز وجل ايه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كل نفس فيها الفجور والتقوى، قد أفلح من زكاها وقد ايه خاب من دساها. فانا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن ايه؟ تكلم عن الجسد، فقال الله عز وجل وما خلق ايه الذكر والانثى. طب كما ان النفس بتحتاج تزكيه، كذلك ايه الجسد او الشخص بيحتاج ايه؟ يحتاج اعمال. فجي بعدها ان سعيكم لشتى، وبعد كده بقى الشخصين، فاما من اعطى واتقى واما ايه من بخل واستغنى. فكل واحد فينا عنده الجزئين ومحتاج يشتغل عليهم، النفس محتاج اشتغل عليها بالتزكية، والجسد او الشخص محتاج اشتغل على نفسي ايه بالاعمال. وبرضه من الحاجات الخطيرة جدا او من الشبهات يعني اللي ساعات بتقال، يعني زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الاخر ان سعيكم لشتى، في الاخر انتوا بتسعوا ما بين طريقين هنتكلم عنهم كمان شوية، فيجي حد مثلا يطلع شبهة خطيرة جدا يقول لك ايه، يبقى يا باشا كده ايه خلاص حضرتك بقى ما تكلمنيش وما تطلبنيش ان انا اعمل حاجه معينه، مش انت قلت ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان سعيكم لشتى، فخلاص يبقى اللي عايز يعمل حاجه يعملها، والله اللي يعمل الخير خير، اللي يعمل شر شر. دي يعني نقطه كارثيه، مشكله كبيره جدا ان الواحد المفهوم ده يدخل عنده او حتى يقبل ان هو يسمعه. بالتعريف الشرعي البسيط جدا، في يا جماعه حاجه اسمها فرق ما بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. يعني المثال حتى للشيخ ربنا يكرمه ضربه يعني او قاله ان ما ينفعش حد يقول في يا جماعه اراده كونيه ان ربنا سبحانه وتعالى اراد وجود ابليس او اراد امهال ابليس الى يوم القيامه. هل بقى يبقى قصاد ده قول خلاص بقى انا اي مدخل للشيطان يدخل لي منه اسمع كلامه؟ ما هو ربنا اللي سايبه، حاشاه سبحانه وتعالى، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها اراده كونيه واراده شرعيه. اراده كونيه ربنا اراد ان خلاص كونا كده ان ابليس موجود، وهيفضل هو الحافز ان هو عايز ياخد اكبر عدد معاه لانه خلاص داخل جهنم، وهو قال كده يعني لله عز وجل ان هو محتاج بقى ياخد معاه اكبر عدد. في بقى اراده شرعيه ان انا محتاج ابعد عنه، وربنا سبحانه وتعالى قال لي ابعد عنه ازاي، وربنا سبحانه وتعالى قال لي على حاجه اسمها الاستعاذه، وربنا سبحانه وتعالى قال لي ان الشيطان ده كيده ضعيف على فئات معينه بتعمل اعمال معينه، يبقى انا ابقى زي الناس دي عشان الشيطان ما يبقاش قوي عليا. فاهمين قصدي؟ ففي الاخر ايه ده نفس الكلام، فما ينفعش بقى نقول ان هو ان سعيكم لشتى يبقى ايه ما تكلمش بقى الناس في الدين وما تدعوش الناس في الدين وما تقولش الناس حلال وحرام، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. فده يعني مدخل خطير جدا، مهم برضو ان احنا ايه نكون يعني في اللقاء قفلناه او اتكلمنا عنه، عشان والعياذ بالله ما حدش فينا يقع فيه او يقبل ان هو حتى يسمعه يعني. فسبحان الله برضو من من الحاجات يعني اللي سبحان الله الواحد برضو استشعرها جدا، ودي يعني من الحاجات اللي كانت مشجعاني اكتر في موضوع الصوره يعني، او ان احنا نتدارس الصوره في الوقت ده، وهو سبحان الله تقارب الاحداث. هو انا يعني معلش انا بقالي كتير جدا جدا بتكلم، حاسس ان انا ما فصلتش، فهي الناس لسه معايا يعني، عايز بس اطمن ان الناس معايا، الناس ما نامتش، الناس مركزه، وان الصوت واضح يعني. ايه ناخد فاصله بس كده، بحيث حتى لو حد هينام مننا نحاول نلحقه. وبعتذر والله، انا بحس ان انا يعني بستفيض جدا في الكلام، فبحاول افصل في النص يعني. طيب طيب، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. فبرضه من المعاني الجميله جدا يعني، ان احنا نستشعر الكلام ده مع الواقع اللي احنا عايشينه. زي ما قلنا، الصوره نازله في واقع المسلمين مستضعفين، وانتشار لاهل الشرك، وانتشار لاهل الباطل. فسبحان الله، نفس اللي احنا بنعيشه دلوقتي، ازاي ان الامه الاسلاميه مستضعفه، ازاي ان الامه الاسلاميه بتنتهك من جميع الجهات، اخواننا في فلسطين، واخواننا في اليمن، واخواننا في لبنان، واخواننا في السودان، واخواننا في سوريا، واخواننا في كل البلاد العربيه، انتهاك كامل للمسلمين وضعف كامل للمسلمين. طبعا في بعض الناس اللي بتبذل، نسأل الله عز وجل يعني ان يتقبل منهم ويثبتهم ويعينهم. مش بنقول يعني ان الامه الاسلاميه صفر يعني، لا، في الاخر في كل الاحوال دي ربنا سبحانه وتعالى بينتقي رجال وبيعين رجال ان هم يدافعوا عن الامه دي الى نهاية الحياة يعني. ولكن الشاهد نفس الأجواء، إزاي بقى الواحد في ظل الأجواء الضبابية دي يدخل الصورة دي، لا، قلبه يطمئن، يبقى عنده حسن ظن بالله، يبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى هينصر الدين ده. فسبحان الله، برضو من الحاجات اللي أنا استشعرتها جدا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني. تخيل كده، أنا متخيل والله لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايش معانا، كان حد مننا برضو هيروح له، وإحنا كنا في الأجواء دي، كان حد مننا هيروح له ويقول له زي ايه، زي ما الصحابه او زي ما الصحابي الجليل يعني راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، اللي هو ايه، يا رسول الله يعني احنا هنفضل كده، او احنا مش هننتصر، طب انت مش هينفع تدعي لنا؟ فسبحان الله، في ظل بقى الاجواء دي، الصحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ايه، متوسد برده له في ظل الكعبه، قلنا له الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيرد عليهم، بيقول ايه، كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن ديني، ويمشط بأنشاط الحديد من دون لحمه من عظم أو عصب. يعني بصوا يا جماعة، الابتلاءات عاملة ازاي، التعذيب عامل ازاي، تمكن أهل الباطل وأهل الكفر عامل ازاي. وفي الآخر التعليق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، وما يصده ذلك عن ديني، وما يصده ذلك عن ديني. حتى بعد الجزء بتاع ويمشط بأنشاط من حديد من دون لحمه من عظم أو عصب، برضو وما يصده ذلك عن ديني. والختام بقى هو ده يعني من المعاني المهمة ان احنا نطلع بيها النهاردة، عشان لا يتخلل لينا شعور بالإحباط أو شعور باليأس في ظل الأجواء اللي حوالينا. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يثير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وسبحان الله يا جماعة، يعني احنا كنا عارفين ان الاسلام انتشر يعني، يا جماعة الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاجواء دي ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل، ولكنهم ايه، صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا وعد ربنا سبحانه وتعالى، ايقنوا، ما حدش فيهم اتأخر، ما حدش فيهم رجع عن بذل كان يقدر يبذله، ما حدش فيهم قلل حاجة كان يقدر يقدمها للدين، مع انهم ممكن يكون في ناس منهم اصلا ماتت وما شافتش النقش، بس احنا عارفين ان الاسلام انتشر، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم رجع وفتح مكه، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، وتوسع الرقعه الاسلاميه، وتوسع فتح البلاد الاسلاميه، كل ده احنا عارفينه. بس يا جماعه، الناس في ساعتها اللي كانوا موجودين ما كانوش شايفين ده، فاحنا برضو محتاجين نكون كده، احنا محتاجين نكون كده، محتاجين نبذل، ومحتاجين يكون عندنا يقين ان الدين هينتصر، وان الاسلام هينتشر، وان المسلمين هينتصروا، حتى لو ما شفناش ده بعينينا. تاني، حتى لو ما شفناش ده بعينينا، يقين كامل في وعد ربنا سبحانه وتعالى، وفي وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع تاني يعني للايات، بعد يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قال ان سعيكم لشتى، قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. برضو نقرأ التفسير زي برضو ما عملنا في الآيات الأولى. يعني يقول الله عز وجل: فأما من أعطى ما يلزمه بذله من زكاة ونفقة وكفارة واتقى ما نهى الله عنه. طبعا واحنا بقى بنعلق على الآيات هنقول يعني هو هنا في التفسير تكلم عن الإعطاء المالي أو العطاء المالي، لكن احنا هنقول يعني إن في بعض المفسرين لا تكلم إن ده إيه، ودي برضو النقطة اللي الشيخ أحمد تكلم عنها، إن ده عطاء في كل الأمور، مش هنا مش لحظة واحدة. طيب مش إيه، مش عطاء مالي فقط يعني، ولكن زي ما قلنا احنا بنقرأ التفسير الأول بعد كده نعلق على الآيات. وبعد كده قلنا إيه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي وصدق بما وعده الله به من الخلف، فسنيسره لليسرى، أي فسنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله. وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه، واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئا، وكذب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله، فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير. فسبحان الله هنا ايه، نلاقي يعني معاني عظيمة جدا جدا جدا. سبحان الله هنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن العطاء زي ما قلنا إن سعيكم لشتى، فنلاقي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من المعاني الجميلة اللي الشيخ تكلم عنها، طيب من المعاني الجميله اللي الشيخ تكلم عنها زي ما قلنا انه العطاء، وده سبحان الله يعني كان الشيخ كمان بيتكلم من اعجاز القران، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، فاما من اعطى، طب اعطى ايه، وكان الشاهد او كان المراد ايه، اعطى كل شيء، لان زي ما قلنا في الاول انا في واقع استضعاف، واقع استضعاف ده يبقى الامه الاسلاميه محتاجه تبذل على جميع الجهات، اعطى بقى كل حاجه، اعطى ماله، اعطى علمه، اعطى وقته، أعطى بيته، أعطى، حط بقى بعد أعطى دي أعطى كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل، فقال إيه، فأما من أعطى، وكأن وده سبحان الله زي ما قلنا متشابه مع الواقع بتاعنا. إحنا إيه الأخبار، إحنا بنعطي ولا لا؟ اللي عنده علم بيعطي منه، اللي عنده مال بيعطي منه، اللي عنده ذكاء بيعطي منه، اللي عنده يعني صلة وحسن تعامل بيعطي منها، اللي عنده حسن تعامل مع الناس وجبر الخواطر وإصلاح ذات البين وفك الكربات أو تفريج الكربات عن المسلمين. إيه الأخبار؟ إيه الأخبار؟ أنا بعمل إيه وأنت بتعمل إيه وأنت بتعملي إيه؟ ما إحنا في وقت استضعاف أهو، إحنا بالظبط في نفس أجواء شبه الأجواء اللي نزلت فيها الصورة أو الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فأما من أعطى، إحنا عايزين نكون ده أعطى واتقى. طبعا التقى فيها هنا معنيين، فيها معنى إنه هو ماشي في الطريق إلى الله برضو إيه، بيبعد عن المعاصي، يعني ما يجيش بقى يقول إيه والله أنا بعمل طاعات وبعمل أعمال خير، ما فيش مشكلة كده لو عملت ذنبين ثلاثة في النص، لا ما ينفعش، ما ممكن الذنب ده يوقعني، الذنب ده يبعدني عن الطريق، فإيه، فبيتقي الله، وهو بيعطي بيتقي الله. وقيل يعني من المعاني اللي قيلت يعني اتقى ويخاف الا يقبل منه. ده بقى ايه، ده برضو شعار هنقوله ان شاء الله في نهايه الحلقه، يعني ايه، انه يكون فيه اخلاص، فهو بيعطي باخلاص، مش ولا تمنن تستكثر، مش بقى ايه، ده انا اللي بعمل وانا اللي بودي وانا اللي بقول وانا اللي بعلم وانا شيخ المشايخ وانا اللي وانت بقى اللي بتحفظي البنات القران، لا لا لا، كله بفضل من الله، كله بفضل من الله. فيتقي ايه، وخايف ان ايه، الا يقبل منه. فاما من اعطى واتقى ايه، وصدق بالحسنى. طبعا الحسنى فيها معاني كتير، يعني قيل ان هي الجنه، وقيل ان هي لا اله الا الله، وقيل ان هي المعنى اللي لسه كنا بنقوله، ان هو بيعطي وعنده يقين ان الدين سينتصر حتى لو ما شافش ده، هي دي الحسنى اللي هو مصدق بيه. ودي من المعاني المهمه جدا جدا جدا، يعني اللي لازم باذن من الله نطلع بيها النهارده من اللقاء، زي ما قلنا لقرب تشابه الاحداث وقرب تشابه الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي للاسف من استضعاف ومشاكل يعني للامه الاسلاميه في شتى بقاع الارض. فسنيسره لليسرى، وكان بقى الشخص بقى بعد ما بيبذل وبعد ما بيمشي في الطريق، ايه اللي بقى يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يفتح له، ربنا سبحانه وتعالى يزيد له في الاعمال. وبرضه من المعاني الجميله اللي الشيخ تكلم عنها ان ربنا لم يقل ايه فسنيسر اليسرى له، لا، ده حتى الشيخ قال كده، قال لك تركيبتك هتتغير، انا تركيبتي هتتغير وانت تركيبتك هتتغير وانت تركيبتك هتتغير، ده ربنا اللي قال كده. قال ايه؟ فسنيسره لليسرى، مش اليسرى اللي هتتيسر، لا، الشخص هو اللي هيتيسر لليسرى باذن وفضل من الله. تبتدي الاعمال تزيد، تبتدي الطاعات تزيد، يبتدي حبي للايمان وحبي لله عز وجل يزيد. فده يعني عطاء كبير جدا جدا، بس في البدايه كانت مني، في البذل كان مني، وجات النتيجه ان ايه؟ الله عز وجل ينعم على العبد. على الناحيه الثانيه بقى، الشخص الثاني بقى ايه؟ واما من بخل واستغنى. إيه؟ ودي برضو مشكله كبيره جدا، ان هو ايه؟ وكانه استغنى عن الله. هو في الاخر وصل لمرحله ان هو بقى شايف نفسه، سبحان الله، كما يعني في كما قال الله عز وجل، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، ايه؟ علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. قيل ان رآه دي يعني رأى نفسه، استغنى عن الله، استغنى عن الله، كلا. شوف بعد كل ده ايه؟ كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. فنعوذ بالله عز وجل ايه؟ ان نكون من هؤلاء. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هو مش مصدق وعد ربنا سبحانه وتعالى، مش مصدق لقاء ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي يحصل بقى؟ فسنيسره للعسرى. يعني كلام خطير جدا جدا جدا، مش مجرد ان هو يتساب، لا، ده المعاصي تبقى سهله، المعاصي تبقى سهله عليا، المعاصي تبقى سهله عليك، المعاصي تبقى سهله عليكي. يعني عقاب والله شديد جدا جدا جدا، والكارثه الكبيره ان ممكن يكون الشخص ده مش مدرك ان هو في الحاله دي. فسنيسره للعسرى، برضه مش سنيسر العسرى له، لا، ده هو اللي بقى سهل. زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، واحد اتيسر لليسرى وتيسر للطاعات، تركيبته اتغيرت، والعياذ بالله في واحد الناحية التانية برضه تركيبته اتغيرت، بقت المعاصي سهلة بالنسبة له، بقى يبذل مجهود كبير جدا جدا جدا جدا عشان يعمل معصية كبيرة، عشان شايف ان هي فيها متعة لحظية، ومش قادر يبذل مجهود بسيط جدا جدا في طاعة عظيمة، والعياذ بالله وصل للمرحلة دي. نعوذ بالله عز وجل يعني ان ايه؟ ان يجعلنا من هؤلاء، او ان يحجب يعني عنا فضله سبحانه وتعالى. فدول الشخصين او دول الطريقين اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم، زي ما قلنا ان سعيكم لشتى. وبعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يعني بقى، وما يغني عنه ماله اذا تردى، ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى. من اول الايه 11 يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن يعني الشخص، وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا اذا هلك ودخل النار. ان علينا ان نبين طريق الحق من الباطل، وان لنا للحياه والاخره، ولنا حياه الدنيا نتصرف فيهما بما نشاء، وليس ذلك لاحد غيرنا، لله عز وجل. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يعني انه في الاخر بقى الشخص بقى اللي بخل ده، ولم ينفق لله، ولم يعطي في الطريق الى الله ولا لنصرة الدين، في الاخر بقى المال ده مش هيغني عنه اذا ايه؟ اذا تردى، والعياذ بالله، تردى ايه؟ ودخل يعني النار، والعياذ بالله. ساعتها ايه؟ وما يغني عنه ماله، المال ده مش هينفعه، ومش ايه؟ مش هيغني عنه. ان علينا للهدى، تاني ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد، وزي ما قلنا ايه، بننفي بقى الشبهه اللي كنا قلناها، اللي هو حد يجي يقول خلاص بقى ربنا قال ان سعيكم لشتى، فاللي يعمل خير براحته واللي يعمل شر براحته. لا، ربنا بيقول اهو ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى. اوعى تكون فاكر ان ربنا مثلا بيده الاخره بس والدنيا دي ربنا يتركها كده، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيده الدنيا وبيده الاخره، وربنا سبحانه وتعالى بيبين. حتى سبحان الله، من المعاني اللي الشيخ اللي اتكلم عنها قال ان المعنى ده موجود حتى في الثلاث صور، كان موجود في سوره البلد، ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ايه؟ وهديناه النجدين. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يعني على الطريق، وهديناه النجدين، قلنا طريق الخير وطريق الشر، وقلنا برضو في سوره ايه؟ في سوره الشمس، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. فبعد كده الانسان بقى هو اللي بيتدخل، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهنا برضو نفس الكلام، ان سعيكم لشتى، انا اللي بختار هل هكون من اللي اعطى واتقى، ولا والعياذ بالله من ايه؟ اللي بخل واستغنى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان هو ايه؟ هيبين طريق الهدى، وهيرسل الرسل، وهيرسل الكتب، وهيرسل الايات عشان يبين لنا الطريق. وان لنا للاخره والاولى. فبعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بقى بي بي بي يعني ايه؟ ينبهنا او يقول لنا يعني على العذاب اللي الواحد، دي برضو من المعاني الخطيرة جدا والجميلة جدا ان الواحد يكون مستشعرها، والشيخ برضو تكلم عنها، انه يا جماعة مش بس انا ببذل لله وببذل للدين عشان اشوف نصر الدين، في عامل تاني مهم جدا، ان انا يوم القيامة او في الاخرة او بعد الموت ادخل الجنة وانجو من النار. ده يا جماعة عامل مهم جدا، زي ما قلنا في الاول كده كده الدين هينتصر، كده كده الاسلام هينتصر، سواء انا بذلت او ما بذلتش، سواء انا شفت او ما شفتش، لكن في الاخر كل واحد فينا، دي حقيقة ما فيش فيها مفر، كل واحد فينا هيموت، كل واحد فينا هيتسأل، كل واحد فينا هيتحاسب، ففي الآخر أنا محتاج أخش الجنة وأبعد عن النار. فده برضه هدف محتاجين نحطه بجانب الهدف بتاع نصرة الدين. زي ما قلنا أنا ممكن ما أشوفش نصرة الدين، ممكن وأنا عايش يكون الدين وأهل الدين مستضعفين، ده ما يقللش من بذلي، ما يقللش من عطائي، ما يقللش من يقيني بنصرة الإسلام والمسلمين. فهنا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هذا الأمر، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. برضو هنعدي برضو سريعا يعني على التفسير من أول الآية 14، يقول الله عز وجل: فحذرتكم أيها الناس من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله. فالواحد لو عصى ربنا سبحانه وتعالى، النار دي نار نار نار يعني كما قال الله عز وجل نار الله الموقدة، هتكون عذاب للي يعصي الله عز وجل. لا يقاسي حر هذه النار إلا الأشقى، وهو الكافر الذي كذب بما جاء به الرسول وأعرض عن امتثال أمر الله، وسيباعد عنها أتقى الناس. وقيل يعني قيل أصلا إن من المعاني اللي قيلت في التفاسير إن الآيات اللي جاية دي كلها نزلت في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسيجنبها الأتقى، وقيل يعني إيه أتقى الناس؟ هو أبو بكر الصديق الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب، زي ما قلنا إيه؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. دي برضو من المعاني الجميلة جدا، إن أصلا إحنا بنعطي وبنبذل وبننفق لله لينا، يعني إحنا محتاجين ده، محتاجين كده عشان نتزكى ونتطهر من الذنوب والمعاصي. برضو من المعاني يعني الجميلة جدا اللي الشيخ تكلم عنها، ان هو قال سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم هنا عن اهل النار وعن اهل الجنة، ربنا لما تكلم عن الناس اللي دخلت النار قال: فانذرتكم نارا تلظى ايه؟ لا يصلاها الا الاشقى. فهو هنا ايه؟ يصلاها، فهو عمل اعمال توجب عليه النار. ولكن ربنا لما تكلم عن الجنة ربنا ما قالش ايه؟ سيتجنبها، لا، ربنا قال ايه؟ وسيجنبها الاتقى. طب هو في الاخر مين اللي جنبه؟ يعني ممكن الناس اخر حاجة بس كده ايه؟ عشان برضو الناس يبقى زي ما قلنا في تواصل، ممكن الناس تقول طيب يعني ايه الفرق؟ ليه هنا؟ او ايه الفرق، ان الفرق ما بين لا يصلاها وسيجنبها، او ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يقل وسيتجنبها؟ طيب بالظبط كده، يعني لان دخول الجنه مش بس بالاعمال، لا، هو اصلا احنا وفقنا للاعمال يعني باذن من الله، وعملنا بس مش كافيه ان هي تدخلنا الجنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قالوا لن قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لن يدخل احدا الجنه بعمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، او الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فدي نقطه مهمه جدا، اوعى نكون فاكرين ان احنا بندخل الجنه باعمالنا. احنا بنعمل اعمال، ولكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان فضل كبير علينا، ورحمه ربنا سبحانه وتعالى فضل كبير علينا. فده هنا معنى مهم جدا، واحنا حافظين للسوره او واحنا بنقرا السوره ناخد بالنا منه، انه في النار ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لا يصلاها، ولكن في الجنه قال الله عز وجل ايه؟ وسيجنبها الاتقى، مش سيتجنبها. لو سيتجنبها يبقى هو عمل كده بمجهوده، لا، هو في مجهود ولكن الفضل الأعظم والعطاء الأعظم من الله عز وجل، كما قال يعني إن إيه، إن دخول الجنة بالفضل، ولكن والعياذ بالله دخول النار بالعدل. تاني، دخول الجنة بالفضل ولكن دخول النار بالعدل. بعد كده بقى نهاية السورة، يعني أنا بعتذر والله جدا جدا يعني على الإطالة أو على التأخير، خلاص إحنا يعني بنختم. نهاية الآيات، ربنا سبحانه وتعالى بقى زي ما قلنا كده: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. في التفسير يعني بيقول: ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه. يعني في الآخر الشخص ده مش بينفق أو مش بيبذل عشان يكافئ حد أنعم عليه بنعمة، لا، في الآخر إيه؟ البذل والإنفاق لله، اللي هو الآية اللي جت بعدها: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه الله سبحانه، يريد وجه الله عز وجل، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ونهاية الآيات إيه؟ ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم. أي إن بقى الشخص اللي بينفق زي بقى ما قلنا، يعني سواء الشخص اللي بينفق بشكل عام أو الآيات لو بتتكلم يعني أو كانت بتتكلم على سيدنا أبو بكر الصديق بشكل خاص، إيه؟ إن بقى إيه؟ الله عز وجل إيه؟ هيرضيه، ولسوف يرضى، إن بقى اللي هيبذل وهيعطي واتقى وعمل بقى كل الأعمال الخير اللي تكلمنا عنها في السورة، في الآخر من أعظم يعني الجزاءات إن إيه؟ إن الله عز وجل إيه؟ سيرضيه. نسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا منهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني والله بعتذر جدا جدا على الإطالة، جزاكم الله خيرا يعني. وزي ما قلنا، بعيد تاني على البداية اللي قلناها، احنا حاولنا نعدي بشكل سريع جدا يمكن على صورة صغيرة، في الآخر ده مش الهدف الأعظم. الهدف الأعظم إن احنا كلنا نعمل كده، إن احنا نغير علاقتنا بالقرآن. اللي ملوش حل مع الحفظ يبتدي يحفظ القرآن، اللي ليه حل مع الحفظ يبتدي زي ما قلنا يتعرض للتفسير ويتعرض للتدبر. وبرضو زي ما قلنا، برضو عملنا إحالة على بعض، ممكن نبدأ قلنا بكتب بسيطة في التفسير أو نشوف دروس الشيخ أحمد عبد المنعم ونبدأ بيها يعني بإذن الله. والحاجة الأخيرة يعني إحنا إن شاء الله هنختم يعني بدعاء بسيط. الحاجة الأخيرة يعني، وحتى الشيخ برضو ربنا يحفظه كان قال يعني، خلينا نقول كده نطلع إن ده هو ده إيه، هيبقى شعار الحلقة النهاردة يعني. قال يعني إيه؟ بالبذل والإخلاص يظهر لك الخلاص. تاني، بالبذل والإخلاص يظهر لك الخلاص. الآيات كلها كانت بتتكلم عن حاجتين، بتتكلم عن البذل إيه؟ والإخلاص. وزي ما قلنا الآية يعني اللي اتكلمت عن المعنى ده إيه؟ فأما من أعطى واتقى، أعطى في بذل واتقى اخلاص، خايف انه ايه، لا يتقبل منه يعني. فبالبذل والاخلاص يظهر لك الخلاص. فهو ده شعار حلقتنا النهارده. الشعار ده محتاجه انا يكون في حياتي، وانت يكون في حياتك، وانت يكون في حياتك. الواحد يكون عنده حسن ظن بالله، نصدق مع الله. في الاخر الحديث المشهور جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم جاله حد من الصحابه يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، قال الصحابي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ما على هذا تبعتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله يعني، طب انت اتبعتني ليه؟ فالصحابي قال له ايه، على ان اجاهد في سبيل الله فارمى بسهم ها هنا، وشاور كده على ايه، على مكان في رقبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال ان تصدق الله يصدق. حاجه بسيطه جدا، هتكون صادق مع الله، الله عز وجل ايه، سيصدق معك، سيصدقك سبحانه وتعالى، ان تصدق الله يصدق. بعد كده بدات الغزوه، فبعد الغزوه الصحابه بيتفقدوا المصابين والشهداء يعني، فجابوا الشخص ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومرمي بسهم في نفس المكان اللي شاور عليه. حتى سبحان الله في روايه، حتى الحديث نفسه صلى الله عليه وسلم قال كده للصحابه، قال اهو هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، هو ده نفس الشخص اللي قبل الغزوه كان بيقول على ارمى بسهم ها هنا؟ فالصحابه قالوا يعني، قالوا اه هو يا رسول الله. فنفسه صلى الله عليه وسلم علق يعني بقى برضو تعليق ممكن نحطه برضو، هيكون برضو شعارنا النهاردة مع الشعار اللي احنا لسه قايلينه ايه، صدق الله فصدقه. او صدق الله فصدقه الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصدق مستحيل يا جماعه حد يصدق مع الله وربنا سبحانه وتعالى يتركه في الطريق. وزي ما قلنا، سواء شفنا النصر بعينينا او ما شفناهوش، شفنا تمكن اهل الدين او ما شفناهوش، احنا اللي علينا البذل الى ان نلقى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الكلمات، وأن ينفعنا بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد أولا وآخرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين، نهدي إلى الحق بإذنك وإلى صراطك المستقيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.